القناعة هي الرضا باليسير من الدنيا، أو الرضا بما دون الكفاية كما يعرفه العلماء. يعني إذا كان يكفيك في اليوم 100 ريال نفقة عامة، خلاص إذا جاءك 90 أو 95 أو 100 قلت يكفيني، ما له داعي أطلب المزيد لأن هذا كافيني. وهذا على خلاف عادة البشر في طلب المزيد وحب الازدياد من الدنيا، لكن هذه القناعة تؤثر على الإنسان في كونه يكون رضيا طيب النفس في غالب أحيانه. فإذا وجد ما يشبع به بطنه في اليوم والليلة، ووجد أدنى ما تسير به الحياة، قنع بذلك ورضي به. وقد فسرت الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة في سورة النحل بأنها القناعة، لأنه لو قيل إن الحياة الطيبة هي القصور الفارهة والنعم ورغد العيش ما صح ذلك على أكثر أهل الإيمان، لأن أكثرهم يكونون فقراء، بل حتى الأنبياء وهم خيار أهل الإيمان هم فقراء وزهاد. إذن ما هي الحياة الطيبة؟ هي القناعة. فإذا قنع الإنسان وملأ الله قلبه بالرضا يرضى باليسير من العيش. إذا أصبح قال لأهله عندكم فطور؟ قالوا لا والله ما في شيء. قال إذن أنا صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا أمسى قالوا والله عندنا خبز وزيت، قال نعم الإدام والخل، وأكل وأشبع بطنه وانتهى. هذا ملك من ملوك الأرض لا يستطيع أن يغريه أحد بشيء. والإمام أحمد لما أراده الخلفاء بعد أن زالت محنته وأرادوا أن يعطوه، علم أن فتنته الأخرى أشد من فتنته الأولى. فتنة العذاب والسجن كانت أخف عليه من الفتنة الأخرى التي لم يقابلها بشيء أعظم من الزهد والقناعة. وكان بعض الخلفاء يرسل إليه لينظر كيف يعيش هذا الرجل، فوجدوه يعيش على كسر الخبز. قالوا مثل هذا لا نصل إليه بشيء، لا نستطيع أن نطمعه بشيء من الدنيا، لأن الدنيا قد صارت شيئا هامشيا لا يساوي عنده شيئا، لم يغتر منها بقليل ولا بكثير. فطالب العلم يا إخواني ينبغي له أن يتربى على القناعة، ولا يرفع رأسه أبدا إلى ما أعطي أهل الدنيا، كما قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما تمد عينك، ما هو يدك، عينك فقط. كان بعض السلف إذا مر بالقصور لم يلتفت إليها، قال إذا التفت إليها مددت عيني فخالفت أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يملأ طالب العلم به قلبه، ولو جاءته الدنيا جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه.